إله إلا الله. يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا شبيه ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميادين. أما بعد أيها الأحبة، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم، وبالتمسك بسنة النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. واذكروا قول الله تعالى في القرآن الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إخوة الإيمان، إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو إمام المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين وسيد ولد آدم أجمعين، وإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولا ينكر ذلك إلا محروم بعيد من عن الخير. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، من زار قبري وجبت له شفاعتي. لطيبة عرج إن بين قبابها حبيبا للأدواء، لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi que moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah al-Ali al-Azim. Accomplissez les devoirs, évitez les interdits. Sachez, mes frères de foi, que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des envoyés et le dernier des prophètes, et celui que Allah ta'ala agrée est le maître des fils de Adam, et visiter la tombe du prophète alayhi salatu wassalam fait partie des choses les plus importantes qui rapprochent de l'agrément de Allah ta'ala, et ne relie cela que celui qui est éloigné, qui est loin du bien, celui qui est privé, éloigné du bien. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: man zara qabri wajabat lahu shafa'ati, c'est-à-dire que celui qui visite ma tombe aura mon intercession. أيها الأحبة، رسول الله محمد حبيبنا محمد نبي الله محمد حي في قبره وينفع بعد موته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. Mes bien-aimés, certes, le messager de Allah, notre bien-aimé Muhammad, l'envoyé de Dieu Muhammad, est vivant dans sa tombe. Le messager a dit ce qui signifie, certes, les prophètes sont vivants dans leur tombe. Ils accomplissent la prière. Et le prophète profite après sa mort et utile après sa mort. فقد قال عليه الصلاة والسلام حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت لكم. إذن هذا حديث ثابت يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفع في حياته وبعد مماته. Donc dans un hadith confirmé, le prophète عليه الصلاة والسلام nous indique qu'il est utile durant sa vie et après sa mort. Donc il a dit ce qui signifie ma vie est un bien pour vous et mon existence après ma mort sera un bien pour vous. Durant ma vie, vous œuvrez, il m'est révélé pour vous les jugements, et mon existence après mon décès sera un bien pour vous. Vos actes me seront exposés. Pour ce que je trouverai comme bien, je louerai Allah pour cela. Et pour ce que je trouverai comme mal, je demanderai le pardon en votre faveur. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر يعني وضعه سيدنا عمر خليفة الراشد على بيت المال. قال إذن فيما رواه البيهقي قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. إن هذا أصاب انقطع المطر 19 فجاء هذا الرجل بلال بن الحارث المزني إلى قبر النبي ودعا إذن يعني ببركة النبي قال يا رسول الله يعني النبي يكون سببا استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى النبي في المنام أنه يعني قال له أقرئ عمر السلام وسيسقون أخبرهم أنهم سيسقون. إذن وقل له عليك الكيس الكيس أي اجتهد في أمر الأمة. فأتى الرجل عمر فأخبره ذهب عند سيدنا عمر وأخبره. إذن يخبر من يخبر الفاروق عمر الذي كان معروفا عنه أنه شديد الإنكار للباطل أخبره أنه ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استسقي أمتك فإنهم قد هلكوا. وأخبره أنه وأي أخبر عمر أنه رأى رسول الله في المنام وقال له أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس. فماذا فعل عمر؟ بكى عمر ولم ينكر عليه، ما قال له شرك تزور النبي وتقول يا رسول الله استسقي لأمتك والنبي كان قد مات. لأن عمر والصحابة يعلمون أن النبي ينفع حتى بعد مماته. وقال يا رب ما آلوا إلا ما عجزت، أي لا أقصر مع الاستطاعة. أي لا أقصر مع الاستطاعة. Donc dans un hadith rapporté avec une chaîne de transmission sûre, confirmée et sahih, par les grands savants du hadith, l'imam al-Bayhaqi. D'après, cette chaîne remonte jusqu'au trésorier de Omar, celui qui s'occupe du trésor d'État, donc de l'époque du califat de Omar. Il dit il y avait une famine, donc à cause d'une sécheresse qui a duré 9 mois, donc, dans l'époque de Omar. Et un homme, il est parti, un homme des compagnons qui s'appelle Bilal ibn al-Harith al-Muzani. Il est parti à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ô messager d'Allah, demande la pluie pour ta communauté, certes ils vont périr. Donc il a vu le prophète dans le rêve et il lui a dit passe le salam, transmet le salam à Omar et de faire son effort pour servir la communauté et informe-le qu'ils vont recevoir la pluie. Il est parti voir Omar. Omar qui est connu, il est connu pour renier le blâmable. Il lui a informé de cela et Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Il ne m'a pas laissé chier. Tu vas voir la tombe du prophète et tu dis « Oh messager de Allah, demande la pluie pour ta communauté. » Donc ça c'est, non, c'est Dieu qui donne, qui crée tout, mais ça c'est une cause. إذن إخوة الإيمان هناك أناس بعيدون عن فهم الشريعة ومعرفة أحكامها يظهرون التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم يدعون الناس إلى جملة عقائد فاسدة منها تشبيه الله بخلقه وتكفير الأمة الإسلامية قاطبة وتكذيب أمور أجمع عليها كل أئمة الدين ومن جملة ضلالاتهم تحريم السفر بقصد زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد زيارة حبيب الله بقصد زيارة أفضل خلق الله عندهم هذا السفر سفر محرم لا يجوز والعياذ بالله من سخافة عقولهم وأفالهم الأجمع السنة أنه يجوز تذهب تسافر يعني لزيارة قبر النبي وهذا ليس فيه مخالفة للشريعة كما بينا والأدلة على ذلك كثير. Mes frères de foi, il y a des gens éloignés, égarés de la voie de droiture. Ils ne comprennent pas la loi de Dieu correctement. Et ils se montrent qu'ils s'attachent à la voie du prophète. Mais ils appellent des gens à des croyances contraires à la croyance de l'islam, en assimilant Dieu à ses créatures et en déclarant mécréant tous les musulmans et en démontant des sujets au fil desquels il y a unanimité chez les savants sunnites. Et parmi leur égarement, c'est qu'ils renient le fait d'aller visiter la tombe du prophète. Ils disent ça c'est haram, alors que tous les savants ils disent c'est permis d'aller visiter la tombe du prophète, de voyager pour visiter la tombe du prophète. Il n'y a aucune interdiction en cela. Au contraire, c'est quelque chose de bien de visiter le meilleur des êtres, le meilleur des prophètes, la meilleure créature. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إذن أجمع الأمة على جواز الزيارة يعني كان إنسان جاء مسافيا بقصد زيارة النبي فقط جائز بالإجماع. إذا كان إنسان يجوز يسافر لتجارة الحلال فمن بالك يزور قبر النبي. Donc les musulmans sont unanimes de voyager spécifiquement pour visiter la tombe du prophète. Si c'est permis de selon l'unanimité des savants d'aller voyager pour faire du commerce, ici, que dire voyager pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا ولا يسلكن فدا حادا أو معتمرا ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. إذن سيدنا عيسى يأتي قبر النبي ويسلم عليه لأن سيدنا عيسى ما قتل وسينزل هذا علامة الساعة وهو مسلم كسائر الأنبياء والمرسلين. الحاكم rapporte dans son مستدرك بحديث أبو هريرة que Allah l'a dit que le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie donc que Isa il va descendre, Isa fils de Maryam, il va descendre et il va juger donc avec droiture, il va appliquer la loi du Coran parce qu'ils n'ont pas été tués, il va redescendre, c'est parmi les signes de la fin du monde. Et les musulmans comme tous les prophètes. Et il va emprunter un chemin pour venir faire le Hajj ou la Umrah. Et il a dit, il va venir visiter ma tombe, il va me passer le salam et je lui rendrai le salam. Donc, en fait, il dit que Isa va venir lui passer le salam, il va lui rendre le salam. Donc ça montre une des preuves de plus, parmi les nombreuses preuves, que c'est permis donc, d'aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. انتبهوا إخوة الإيمان رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى أخبرنا أن نبي الله عيسى عليه السلام وهو الآن حي في السماء سينزل من السماء حاكما عادلا وسيذهب للحج أو للعمرة ثم سيسافر بعد ذلك من مكة إلى المدينة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا قبر نبي الله لأجل أن يسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا رسول الله محمد الذي لا ينطق عن الهوى أنه سيرد عليه السلام. أنبياء الله كما أخبرنا رسول الله إخوة الإيمان أحياء في قبورهم يصلون. Donc comme on a dit, le prophète nous a, qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, c'est-à-dire c'est une révélation ce qu'il dit. Et il nous a informé que le prophète de Allah, Isa alayhi salam, qui est vivant dans le ciel, il va descendre du ciel, il va juger avec équitablement, il va faire le hajj ou la umra, ensuite il va voyager de la Mecque à Médine pour visiter le prophète alayhi salam. Donc il vise par cela voyager, Sayyidina Isa, visiter la tombe du prophète. Il va passer le salam sur les mains, sur le dernier des prophètes, et le maître des envoyés, et le prophète nous a informé qu'il va lui rendre le salam. Et comme on a vu dans d'autres hadiths, le prophète nous a informé que les prophètes sont vivants dans leur temple. Idan, ikhwat al-imani, inna mimma yustahabu lizayyanin yib'a ziyaratihi sallallahu alayhi wa sallam at-taqarruba ila Allah ta'ala bisaf musafarati إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه ويصلي التحية في الروضة. الرسول قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. إذن يصلي التحية في الروضة أو غيرها من المسجد شكرا لله تعالى على هذه النعمة العظيمة ويسأل إتمام ما قصده وقبول زيارته ثم يأتي القبر الكريم ويستقبل جدار القبر ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جوار القبر غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا مستحضرا في قلب جلالة موقفه ثم يسلم ولا يرفع صوته بل يقتصد ويقول السلام عليك يا رسول الله. ومن أحسن ما يقول ما رواه كثير من العلماء عن أحد العلماء واسمه العتبي مستحسنين له رأوا قصة حصلت أمام واحد عالم اسمه العتبي. قال هذا العالم قال كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت أن الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. قال ثم انصرف ذهب هذا الذي قال هذا الشيء العربي ذهب ثم انصرف فغلبتني عيناي يعني نام هذا العالم يسمع فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق العربي وبشره أن الله تعالى قد غفر له. وعندما يذهب الإنسان مكتوبة بعض هذه الأبيات في يعني الجدار الذي هو مواجه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, mes frères de foi, donc parmi ce qui est recommandé pour celui qui va visiter la tombe du prophète, c'est qu'il se lave, il fait le ghusl après, avant d'entrer dans la mosquée du prophète, il porte les vêtements, ses vêtements les plus propres, et il fait deux rak'a tahiyat masjid dans un rawda. Rawda, c'est entre le mimbar du prophète et sa tombe, il a dit ça fait partie du paradis. Elle sera au paradis. ou autre en bois, et il donc c'est pour remercier Dieu qui lui a accordé cette faveur, et il demande à Dieu de lui faciliter l'accomplissement de cela, et que sa visite soit donc agréée. Donc bien sûr, la personne met l'intention qu'elle fait cela au début par recherche de l'agrément de Dieu, d'aller visiter le prophète. Ensuite, elle vient où il y a la tombe, et elle se met en face, et en regardant vers le bas par humilité, et en glorifiant le prophète avec sa salle dans son cœur, et en ayant le cœur vide des sujets mondains. Et donc, ensuite, il passe le salam au prophète sans élever la voix en disant « Assalamu alayka ya Rasulallah ». Donc, et ils ont dit, c'est bien de dire, donc en fait, des vers, une parole qu'a dit un homme qui est venu devant un savant qui s'appelle Rukbi. Et ça a été transmis par les savants. Donc, il dit, cette savant-là, j'étais assis, un homme donc, de la campagne est venu et il a dit Assalamu alayka ya Rasulallah. Il passait le salam au prophète. Et il a dit, j'ai entendu que Allah Ta'ala dit dans le Coran, donc ce qui signifie, si ayant étaient injustes envers eux-mêmes, ils seraient venus auprès de toi, ils demanderaient le pardon à Allah, et que le prophète demande le pardon pour eux, ils sauraient que Allah est celui qui accepte le repentir, et celui qui est miséricordieux. Et je suis venu demandant le pardon de mon péché et faisant l'intercession par toi, donc demandant à Dieu par dans ton degré. Et ensuite, il a fait un vers en fait. Qui signifie globalement que toi donc qui est le meilleur donc qui a été enterré et donc par cela la terre a été donc honorée donc il a dit des choses comme, parmi lesquelles que tu es celui par lequel on espère l'intercession dans l'au-delà. Et ensuite, cet homme-là, il a dit, je me suis endormi, celui qui a assisté le savant à la scène. Et j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le rêve. Il m'a dit, oh, Utbi, rattrape l'Arabi, donc c'est-à-dire celui qui vient de la campagne. Et informe-le, annonce-lui la bonne nouvelle qu'Allah Ta'ala lui a pardonné. أيها الإخوة إننا نقول للمسلمين عموما ولحجاج بيت الله خصوصا اقصدوا المسجد النبوي لاغتنام الصلاة فيه وزوروا قبره صلى الله عليه وسلم وتوسلوا به عليه الصلاة والسلام فهو وسيلتكم إلى الله تعالى يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته ورؤيته في المنام وعند الممات يا رب العالمين Donc mes frères de foi, nous disons aux musulmans de façon globale et de façon spécifique à ceux qui font le pèlerinage, donc allez-y de visiter la tombe, visiter la mosquée du prophète pour faire la prière et pour profiter et visiter le prophète alayhi salatu wassalam et demander à Dieu par son degré, parce que c'est donc une cause par laquelle on demande à Dieu. Allah dit dans le Coran, ce qui signifie, ou vous qui avez cru, faites preuve de piété à l'égard de Allah, et cherchez les causes qui vous rapprochent de l'agrément de Dieu. Et visitez la tombe du prophète, une cause selon l'unanimité. Et Tabarani et Bayhaqi, d'autres que ces deux, ont rapporté du messager qu'il a dit, ce qui signifie, celui qui fait le pèlerinage et qui visite ma tombe après ma mort, c'est comme s'il m'a visité pendant ma vie. Oh Allah, nous te demandons de nous accorder la visite de la tombe du prophète, son intercession et sa vision dans le rêve. Pour toi, le Seigneur des mondes. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا